سائل يقول: بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا كان عنده بعض المعاصي ثم تقدم إليه بالنصيحة أشار إلى صدري إلى بيده إلى قلبه فقال: أهم شيء هذا، فبماذا نرد على مثل هذا الصنف من الناس؟ هذا الذي يفعله بعض الناس، إذا ألقيت إليه النصيحة قال: التقوى ها هنا. كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، قالها 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا فإن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. ونقول لهذا الذي قال التقوى ها هنا، نقول: لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما نراه من الأعمال الظاهرة تقوى، لأنه إذا اتقى القلب لا بد أن تتقي الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. وبذلك نبطل حجته، ونقول: لو كنت صادقا أن قلبك متقن لاتقت الجوارح. نعم.